وكان يداين الناس ويقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنه، فلقي الله فتجاوز عنه. قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، عن ابن عباس قال آخر آية نزلت من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وعن سعيد بن جبير في قوله ثم توفى كل نفس ما كسبت، قال يعني ما عملت من خير أو شر وهم لا يظلمون، يعني من أعمالهم لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم. وعن ابن شهاب قال آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين. وأخرج الطيالسي وابن سعد وأحمد بسند حسن لغيره، والطبراني عن ابن عباس قال لما نزلت آية الدين إن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذار إلى يوم القيامة، فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا يزهر، قال يا رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود. قال يا رب كم عمره؟ قال 60 عاما. قال رب زد في عمره. قال لا إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم 1000 سنة فزاده 40 عاما، فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة. فلما احتضر آدم وآتته الملائكة لتقبضه قال إنه قد بقي من عمري 40 عاما، فقيل له إنك قد وهبتها لابنك داود. قال ما فعلت. فأبرز الله عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة، فكمل الله لآدم 1000 سنة وأكمل لداود 100 عام. وأخرج البخاري تعليقا والطبراني والحاكم عن ابن عباس قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه. ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى الآية. وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم النبي المدينة وهم يسلفون في الثمار 2 أو 3 سنين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وعن ابن عباس في الآية قال أمر بالشهادة عند المداينة لكي لا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان، فمن لم يشهد على ذلك فقد عصى. ولا يأبى الشهداء قال يعني من احتيج إليه من المسلمين يشهد على شهادة أو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي. ثم قال بعد هذا ولا يضار كاتب ولا شهيد. والضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني إن الله قد أمرك ألا تأبى إذا دعيت، فيضاره بذلك وهو مكتف بغيره، فنهاه الله عن ذلك. وقال وإن تفعل فإنه فسوق، يعني معصية. قال ومن الكبائر كتمان الشهادة، لأن الله تعالى يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلب. وعن سعيد بن جبير في قوله كاتب بالعدل قال يعدل بينهما في كتابه، لا يزيد على المطلوب ولا ينقص من حق الطالب. وعن الضحاك في قوله ولا يأبى كاتب قال كانت عزيمة فنسختها ولا يضار كاتب ولا شهيد. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. في ختامها هذه تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المدحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.